يعني الى حث على امته، يعني جمع اليهود هذا بهذه الصوره. صحيح طبعا هذا يعني شيء يعني ينافي للعقيده حتى الوطنيه، لكن نجد الان كيف يسمح اليهود من كل مكان بالتجمع والتجتر، لان هؤلاء يذهبون الى هناك للقتال، لقتال المسلمين، وهم نصوص كلهم ليس لهم حق في هذه البلاد. ومع ذلك هذا ليتحقق وعد الله عز وجل، فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. وكنا ونحن صغار نسمع عن العجائز يقولون اليهود لو صار لهم ملك فتقوم القيامة، اليهود ارتفعت لهم راية وصار لهم ملك، هذه من علامات الرب القيامة. والله تعالى أعلم من علامات والإرهاصات تتكاثر جدا في هذا الزمان بصورة مذهلة تمهد لأن في شيء سيحصل، والله تعالى أعلم. واضح ذلك يعني من تحضر الحديث الذي الحديث مثلا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، واضح الى اخر الحديث حتى يكون الحجر والشجر. ما في وقت دعا اليهود بقيا في الارض الى زمن اذا كانوا مشير، واستطاع ذا يعني من كان الناس يدور بهذا ان يحصل في قلوبهم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، اما الرعب واما الرعب بسكون العين وضمها فهو الخوف. وقد عزموا بعد ارتحالهم من احد على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا. لماذا؟ لأن الله ألقى في قلوبهم الرعب فلم يستطيعوا أن يعودوا لقتال المسلمين كما وعدوا. بما أشركوا يعني بسبب إشراكهم سنلقي في قلوبهم الرعب، لأنه كما ذكرنا على قدر الشرك يكون الرعب، والشجاعة والثبات لا تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة على عباده، وهو الأصنام أو غيرها، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مثوى يعني مأوى أو مقر أو مقام، الظالمين أي الكافرين هي. ثم قال تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوا لهم بإذنه، يعني وعدكم الله تبارك وتعالى بالنصر والله قد صدقكم ولم يتخلف وعده تبارك وتعالى، وعدكم بالنصر في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذ تحسوا لهم بإذنه، تحسوا لهم أي تقتلوا لهم، تحسوا لهم أي تقتلوا لهم، تقول حسه إذا أبطل حسه، إذا قتله يعني معناها بيكون ساكت، حسه بيبطل ويصمت، فذلك يقال حسه يعني إذا أبطل حسه بأن قتله. فكذلك هنا قوله تعالى إذ تحسوا لهم يعني إذ تقتلونهم قتلا كثيرا بإذنه بإرادته أو بتيسيره وتوفيقه، حتى إذا فشلتم يعني زبنتم عن القتال وتنازعتم أي اختلفتم في الأمر، الأمر إما الشأن وإما الأمر الذي يرد النهي، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام في سفح الجبل للرمل. يقول القاضي كنعان هنا إن موقع الرماة لم يكن في سفح جبل أحد كما هو شائع، بل كان على تلة صغيرة مشرفة على أرض المعركة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 50 رجلا من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه بأن يثبتوا على تلك التلة ليدفعوا خيل المشركين بالنبل لئلا يأتوا من ورائهم. أي نعم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم أي اختلفتم في الأمر، في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمقام في سفح الجبل للرمي، فقال بعضكم نذهب للغنيمة فقد نصر أصحابنا، وقال بعضكم لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر كان واضحا أنه حتى لو غلب المسلمون فعليهم أن يثبتوا هؤلاء الرماة ولا يتحركوا من مواقعهم حتى في حالة الغلبة والظهور. وعصيتم أي عصيتم أمره فتركتم المركز لطلب الغنيمة من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من بعد ما أراكم الله ما تحبون يعني من النصر.